السلام عليكم. عليكم السلام، ارفع صوتك معك الشيخ لو سمحت. الله يخليك. بالنسبة للقبور في بلادنا تبنى بنيا على ظاهر الأرض ولا يحفر لها في الأرض، فهل إذا أوصينا بالدفن تحت الأرض ولم ينفذ هذا هل علينا ذنب يا شيخ؟ ليس عليك ذنب. جزاك الله خير، شكرا.